سليم آخر آخر سؤال. نعم سليم. أقول ما يستحون. صحيح ما يستحون. ما أحسن بيتا قاله ابن القيم في المولي، قال لو شاء ربك كنت أيضا مثله، فالقلب بين أصابع الرحمن، اسأل الله الثبات وقل اللهم عافنا مما ابتليتهم به. كيف هم يجبر العقل وهم يخالفون؟ بس بصراحة الصراحة ما لهم عقول. الله يصدق عليهم يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.